لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أعظم الأسباب المعينة على الانتباه واليقظة والخروج من حد الغفلة والنوم إلى حد الانتباه والتيقظ والتذكر أن يربط الإنسان نفسه بأذكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما من أمر من الأمور يتغير به وجه الحياة وتستقيم به الحياة على سننها وسنتها، ما من أمر من الأمور في هذا الشأن هو أعلى وأكبر من ذكر الله جل وعلا. والعبد إذا هدي إلى صراط الله المستقيم هدي إلى ذكر الله العلي الحكيم، وارتبط بما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأذكار النبوية الصحيحة التي ربطها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخريطة اليوم الزمنية فيما يتعلق بحياة المسلم وشأنه في صحوه ونومه وغدوه ورواحه وطعامه وشرابه وجميع شأنه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوحي من ربه غطى للمسلم الخريطة الزمنية لليوم كله منذ أن يتيقظ الإنسان ويستيقظ وتنتبه عيناه إلى أن ينام بفضل الله رب العالمين ورعايته. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين أسوة حسنة وقدوة مكينة وسراجا منيرا وهاديا إلى الله بإذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكلما كان العبد أكثر اتباعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه الظاهر والباطن كلما كان أقرب إلى الله رب العالمين وأبعد عن النار، وكلما كان العبد متمسكا بما جاء به النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك علامة على أنه قد تمسك بسفينة النجاة، لأن السنة هي سفينة النجاة كأنها سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يراعي في هذه الأذكار العظيمة جميع المناسبات التي تعرض للإنسان، فما من أمر من الأمور النفسانية التي تعرض للعبد في ذات نفسه مما يتعلق بالهم والغم والكرب والحزن والوقوع في الضيق والشدة والوقوع في الدين أو التورط في أمور لا يجد الإنسان منها مخرجا، ما من أمر من هذه الأمور التي تتعلق بالشدائد والكرب إلا وللرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها ذكر علمه من علمه وجهله من جهله. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط في الأذكار النبوية العبد المسلم بتلك الوقائع التي تحدث في كون الله رب العالمين من الريح والمطر ومن البرق والرعد. ومن أمثال هذه الأمور العلوية التي إذا وقعت في كون الله جل وعلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي لها بالذكر المناسب على حسب ما علمه إياه ربنا رب العزة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذا من هدي القرآن العظيم كان يجعل للعبادات العظيمة في دين الإسلام القدر الأعظم من الأذكار التي علمه إياها ربنا جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الحكيم وأقم الصلاة لذكري. وهذه العبادات العظيمة إنما شرعت في الحقيقة من أجل إقامة ذكر الله رب العالمين، والمساجد التي هي بيوت الله جل وعلا في الأرض، إنما جعلت في الأرض من أجل ذكر الله جل وعلا وإقامة الصلاة وتلاوة القرآن العظيم، فما بين لنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الأذكار النبوية العظيمة التي جاءنا بها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي هداية ورحمة، وهي نور وبركة، والعبد إذا ما غفل عنها فقد وقع في الندامة وسلك سبيل الهلاك، والعبد إذا ما تمسك بالأذكار النبوية فذلك دلالة على حسن اتباعه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسكه بدين الإسلام العظيم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا استيقظ من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. بمجرد أن ينتبه من النوم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحمد لله، لأن الحياة في ذاتها نعمة تستوجب الحمد الأكبر. الحياة منحة من الله رب العالمين، لا يستوي الأحياء والأموات، ولا يستوي الحي والميت، بل إن الحي بنعمة من الله رب العالمين وفضل. وإذا كانت الحياة نعمة تستوجب الشكر وتستأهل الحمد، فإن هذه الحياة نفسها ينبغي أن تصرف في طاعة الذي أنعم بها علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. لأن الله جلت قدرته يقول في كتابه العظيم: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالله رب العالمين يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، يتوفاها الله رب العالمين نوع وفاة في حال حياتها في منامها، وتكون الأرواح معلقة بالجسد بارتباط معين في حال النوم، وهي متوفاة الوفاة الصغرى، كما بين لنا ذلك ربنا في هذه الآية العظيمة. ومن أجل ذلك سمى العلماء النوم وفاة، وقالوا هو الوفاة الصغرى، حتى إن بعضهم كان يتندر بذلك أحيانا، فإذا سأل واحد عن واحد وكان نائما وهو يعلم أنه بمنام يقول له: لقد توفاه الله، فيفزع ويقول: متى وكيف؟ يقول: نعم لقد توفاه الله. فإذا وقع في الجزع والفزع قال له: لقد تركته نائما، يعني هو في حال الوفاة الصغرى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. لأن الإنسان إذا استيقظ من نومه ففتح عينيه فهي نعمة، نعمة عظيمة أن حفظ الله عليه البصر، وإذا ما تحرك في شطيه لسانه فهي نعمة، فكم من غير قادر على أن يحرك لسانا ولا يدا. والفضل لله رب العالمين يتيه من يشاء. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، ثم يتلو المعوذتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما انتبه الإنسان من المنام ثم قام فإنه في غالب الأحوال يرتدي ثيابه، فماذا يقول؟ يرجع لله رب العالمين بالحمد الذي أعطى، الله الذي أعطى، الله الذي منح، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، ولولا أن الله تبارك وتعالى رزق وكسى ما استطاع إنسان أن يتوارى من عري، وما استطاع إنسان أن يكون له ما يواري عورته. ومن قال هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهو أمر عجيب جدا أن ترد الأمر إلى أصله وأن تعيد المسألة إلى حرفها الأول، يجعل الله رب العالمين في ذلك غفرانا للذنوب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمد الله عليه، وإن الله لا يرضى عن العبد يشرب الشربة يحمد الله عليه. مع أن الذي أطعم وسقى هو الله، والذي ألهم الحمد في الحقيقة هو الله، ومع ذلك إذا جاء بذلك العبد جعل الله رب العالمين له على ذلك جزاء الرضا. فالله رب العالمين إذا ما قال العبد إذا ما ارتدى ثوبه: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإذا كان الثوب جديدا أحدث له ذكرا جديدا: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يفعل ذلك ويأتي بالدعاء الذي مر في حال لبس الثوب القديم. وإذا رأى على أخيه ثوبا جديدا فإن المسلم كما هو معلوم لا يحسد ولا يحقد، والمسلم لا يجد في صدره شيئا مما أنعم الله رب العالمين به على إخوانه من المسلمين، بل إن المسلم لا يتم له إسلام ولا يكمل له إيمان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأما إذا كان لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه فإنه عن الإيمان الكامل بمبعده، وعن الإسلام الصحيح بمن جاء. فإذا ما رأى على أخيه ثوبا جديدا قال له: البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا، أو يقول: أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق ثم أبلي وأخلق، أو يقول: تبلي ويخلق الله، تبلي ويخلف الله. ومعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يصيب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه إذا أراد أن يلبس ثوبا أو نعلا أو سراويل أو ما أشبه بدأ باليمين، فإذا ما أراد أن يقلع شيئا من ذلك بدأ بالشمال أولا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله، يعني تمشيط شعره وتنعله. ثم إذا ما أراد أن يقلع الثوب لغسل الثوب مثلا أو لنوم أو ما أشبه يقول: بسم الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكون ذلك ساترا بين عورته وأعين الجن. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذا بالتدرج في الخريطة الزمنية المتدرجة لحركة حياة المسلم في يومه وليله، إذا ما أراد المسلم أن يخرج من البيت خارجا لشأنه أو ذاهبا إلى مسجد الله جل وعلا فإن الله رب العالمين يجري على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاء حفظ وتحصيل. يقول: إذا ما أراد أن يخرج، ويخرج برجله اليسرى، فإذا ما أراد أن يدخل البيت دخل برجله اليمنى. يقول: إذا أراد أن يخرج برجله اليسرى يدخل الحياة خارج البيت برجله اليسرى كما يدخل المرحاض، لأن الإنسان إذا أراد النجاة فعليه أن يلزم بيته، وعليه أن يكون من أحلاس البيوت، وبخاصة في أزمان الفتن عليك بلزوم البيت وأن تكون في البيت حلفا، وهو ذلك الطرح القديم، الثوب القديم المطروح على الأرض يوطأ بالأقدام ولا ينقل من مكانه إلا لمامة. فإذا لم تكن حلف البيت فحدث عن الخطايا والمعاصي ولا حرج. يقول: عندما يريد أن يخرج: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقال له: هديت وكفيت ووقيت. ويتنحى عنه الشيطان جانبا، يقول الشيطان لآخر: وكيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أيضا في حديثه العظيم أن العبد إذا خرج من بيته عليه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليه. وانظر إلى هذا التلازم العجيب بين فعل العبد وفعل العبيد، وكيف أن الإنسان يتعوذ بالله جل وعلا من أن يكون ظالما أو مظلوما في آن، وأن يجهل عليه وأن يجهل هو أيضا في آن، وأن يضل أو يضل، وأن يزل أو يزل. كل ذلك يأتي به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الدعاء العظيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أن العبد إذا دخل بيته فسلم على أهله كان بركة عليه وعلى آل بيته، كما في الحديث الصحيح يقول إذا أراد أن يدخل البيت: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء عظيم جدا في حال كونه في بيته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يكثر من ذلك في البيت كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خطيئة ولا ذنب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت بدأ بالسواك، وهو أمر مهم جدا وبخاصة في هذا الزمان، لأن كثيرا من الخلق لأكلهم كثيرا من السكريات وما أشبه، وعدم تعهدهم لنظافة أسنانهم، كثير من الخلق في هذا الزمان تجد رائحة أفواههم كالقبور، تجدها كريهة جدا، وبجانبها يتضاءل كل ريح لثوم أو بصل. والرسول صلى الله عليه وسلم منع الذي يأكل الثوم والبصل أن يدخل المسجد. الخلق لا يتعاهدون أمثال هذه الأمور، وهذا خطأ بين وفيه أذية للمسلمين، وهو معلوم في كتب الفقه عند أسلافنا رحمة الله عليه. من الأسباب الموجبة لطلب المرأة الطلاق من زوجها عند القاضي فيطلق عليه إن لم يطلق أن يكون الرجل أبخر، والأبخر هو كريه رائحة الفم، فمن كان كريه رائحة الفم فرفعت زوجه الأمر إلى القاضي وطلبت منه أن يطلق على زوجها لعدم رضوخه لأمرها بالطلاق، فإن القاضي يطلق عليه لأنها لا تطيق رائحة فمه. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وهي من اللطائف النبوية العظيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ألطف الناس حسا، وكان ثوبه كأنه ثوب زيات من كثرة الطيب الذي كان يضعه على رأسه فيتخاطر على ثيابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشوص فمه بالسواك، يشتاك صلى الله عليه وسلم ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومعلوم أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم إذا ما قام الإنسان ثم ارتدى ثيابه وأراد أن يحل العقدة الثانية من عقد الشيطان التي عقدها على قفاه، الأولى تحل بالذكر عند الاستيقاظ من المنام، والثانية إذا ما توضأ فصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء حلا للثانية والصلاة حلا للعقدة الثالثة، أصبح نشيطا طيب النفس كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أراد دخول الخلاء ليس له أن يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. ومعلوم أيضا من اللطائف النبوية العظيمة جدا، معلوم أنه ليس من الشرع أن يباشر الإنسان النجاسة بيمناه، بل ليس له أن يمس فرجه بيمينه. يقول الإمام علي رضوان الله عليه: ما مست يمناي فرجي منذ 40 سنة، ما مست يمناي فردي منذ 40 سنة رضوان الله عليه، يعني منذ علم بهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه للمصافحة وهذه للطعام والشراب، وأما اليسرى فلمباشرة أمثال هذه النجاسات. إذا كان الأمر كذلك لا تجد بقدر الله رب العالمين عدوى، وتنتفي من مجتمعنا بفضل الله تبارك وتعالى أمثال تلك الأشياء التي فرت الأكباد والكلى، والله رب العالمين غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يعني خارج الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وقال الفقهاء: إن غاية ما يمكن أن تصيبه اليد في حال المنام بغير إرادة من النائم أن يمس بيده فرجة، ولو أنه فعل ما كانت هناك من نجاسة تعلق بيده حتى ينهى عن وضع اليد في الإناء. فلما لم يجد تعليلا في ذلك الوقت قال: هو أمر تعبدي، يعني لا ندري وجه الحكمة فيه. أما في هذا الزمان فتستطيع أن تجد للحكمة وجها، لأن العبد إذا مست يمينه فرجه فلربما علق بها من تلك الأشياء التي تكون في أمثال هذه المواطن. كثير وكثير من الأشياء يمكن أن تعلق ويمكن أن تنتقل إلى الآخرين في الإناء المشترك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعجب العجب كله لو قست الأمر بمقياس العقل وحده بعيدا عن الوحي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التنفس في الإناء، نهى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أن يتنفس المرء في حال الشرب في الإناء، وهذا أمر جليل جدا يعرفه من كان له أدنى معرفة بالصحة العامة. ففيه من البعد عن مواطن الخطر والزلل الكثير والكثير. لو أن الأمر كان عقلا فكيف هدي إليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومسألة الأحياء الدقيقة لم تعرف إلا منذ قرابة 300 عام فقط، ولم تكن البشرية تدري شيئا عن هذا العالم المدهور الذي يموج بما يموج به بأعداد لا يحصيها إلا الذي خلقها من تلك الكائنات الحية التي تسبب الأمراض والتي تأتي بأمور لا يعلمها إلا الله رب العالمين. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو نبي من عند الله جل وعلا يوحى إليه، فينهانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غمس اليد في الإناء حال الاستيقاظ حتى تغسل خارج الإناء ثلاثة. فإذا ما أردت أن تدخل فأنت تقول وأنت بخارج: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الجن ومن إناثها. فإذا ما دخل فلا سلام، وبخاصة إذا كان الكلام مشتملا على ما فيه اسم الله أو ما فيه ذكره أو ما فيه اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويراعي أمورا هي من اللطف بمكان. يقول العلماء: عليه أن يخمر أن يغطي رأسه حال قضاء حاجته حياء من الله، حياء من الله رب العالمين. وكان إمامنا وسيدنا الإمام الكبير إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي عليه الرحمة والرضوان كان لا يدخل الخلاء ولا يذهب لقضاء الحاجة إلا كل 3 أيام مرة، فإذا خرج قال: إني لأستحيي من الله من كثرة ما أذهب إلى الخلاء، لأنهم كانوا قليلي أطعام رضوان الله عليهم، ولذلك كان نجوهم وكانت فضلاتهم قليلة كما كان الشأن مع أولئك الأخيار رحمة الله عليهم. فإذا ما خرج يقول: غفرانك، يقول غفرانك. وأما الحديث الآخر: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته ودفع عني أذاه، فهو غير ثابت عند علمائنا عليهم الرحمة. قضى حاجته ثم خرج من بيت الخلاء، دخل حامدا شاكرا وخرج مستغفرا طالبا للغفران من الرب الرحيم الرحمن، ثم يشرع الآن في الوضوء. فماذا يقول على الوضوء؟ يقول: بسم الله. ويقول العلماء عليهم الرحمة: إن من لم يسمي على الوضوء فوضوءه كلا وضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء، لا وضوء يعني نفي للحقيقة، لحقيقة الوضوء، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يقول بسم الله ثم يشرع في الوضوء، فإذا ما فرغ من الوضوء يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم يخرج متوجها إلى المسجد، يقول أذكار الخروج من البيت التي مرت كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ولأنه متوجه إلى موطن النور، إلى موطن اتصال العبد بربه العلي الغفور، فإنه يأتي بهذا الذكر العظيم، يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعل من أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل لي في نفسي نورا، اللهم أعطني نورا. ويتقدم إلى المسجد بتؤدة ووقار، فإذا ما وصل المسجد وأراد الدخول قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فإذا دخل المسجد فليس ثم في المسجد إلا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وقراءة القرآن العظيم وذكر الله جل وعلا ومدارسة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومدارسة الفقه وعلوم الشرع. وأما أن تتخذ المساجد من أجل حديث الدنيا فهذا لغو باطل، والله رب العالمين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يبالي بأقوام يأتون في آخر الزمان تكون أحاديثهم في مساجدهم. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه الرسول: سيكون في آخر الزمان أقوام يكون حديثهم في مساجدهم، أولئك لا يبالي بهم الله رب العالمين، يعني لا ينظر إليهم ولا يعصيهم، والله رب العالمين هو الغفور الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينشد من الله رب العالمين المغفرة، وإذا ما نشد أحد في المسجد الضالة بكته. فإذا قام إنسان لكي يدلل على شيء فضاع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أو يقول: لا ردها الله عليه، إنما بنيت المساجد لغير ذلك، إن المساجد لم تبن لهذا. وإذا رأى من يبيع أو يبتاع في المسجد قال: عندما يرى هذا البيع يعقد في المسجد يقول كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أربح الله تجارته. والفقهاء مختلفون في صحة عقد البيع الذي يعقد في المسجد، لهذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا التأكيد الشديد: لا أربح الله تجارتك. فقال بعض أهل العلم: إن العقد لا يصح ولا ينعقد إذا ما وقع في المسجد بيعا وشراء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يدلنا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض ويحث على الأذان حظا وحثا شديدين جدا، ويدلنا على أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأن المؤذن يشهد له مدى صوته من حجر ومضر ومن شجر ومن جبل ومن إنس وجن، كل من سمع صوت المؤذن شهد له يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحض على هذا الأمر العظيم لأنه من أكبر شعائر الإسلام، ولو أن أهل قرية امتنعوا عن الأذان قاتلهم الإمام، قاتلهم الإمام قتالا حتى يعودوا إلى إعلان شعائر الله رب العالمين. الله جلت قدرته جعل لنا هذا الأذان دعوة تامة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا ما سمعنا المؤذن فنقول مثل ما يقول المؤذن، ثم نسأل الله جلت قدرته لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. إذا فرغنا من المتابعة في جميع الأذان كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، فإنا نقول كما كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول ذلك 4 مرات في موضع كل حيعلة يأتي بها المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإذا ما فرغ المؤذن نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقول كما كان يدلنا على ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقولها من القلوب، فإن من قال ذلك من قلبه متابعا للمؤذن فإنه يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال ذلك غفر له ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أكثر الدعاء بين الأذان والإقامة كان حريا أن يستجاب له دعاء، لأنه موطن من مواطن استجابة الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعلم الصحابة رضوان الله عليه ما يتعلق بالأذكار التي هي مرتبطة بالصلاة في ذاتها، لأن العبد إذا بلغ الآن المسجد ثم ردد وراء المؤذن ما كان يقول، ثم صلى لله رب العالمين ما شاء الله أن يصليه، ثم دخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. وكان من علمائنا عليهم الرحمة من يواظب على تكبيرة الإحرام في المسجد، لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 سنة، 40 سنة لا تفوته تكبيرة الإحرام وراء الإمام في الصلوات الخمس. ومرة كان واحد من أولئك العلماء الصالحين في شغل ألهاه عن أن يكون مدركا للصلاة في الجماعة الأولى، ثم جلس ناحية يبكي، فاجتمع عليه الناس فقالوا: ما يفيك؟ فقال: أما والله إني لا أبكي اليوم على ما فاتني من حظي من الله رب العالمين بفوات شهود صلاة الجماعة الأولى. قالوا: ولم تبكي إذن؟ قال: وإنما أبكي على ما وصل إليه حال الناس من الفساد. قالوا: وما ذلك؟ قال: إني اليوم قد فاتتني صلاة الجماعة الأولى وراء الإمام، فلم يعزني فيها إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعوا، ولكن لما هان الدين على الناس لم يعزني، لما فاتت مني صلاة الجماعة لم يعزني في هذه المصيبة، وهي مصيبة حقيقية كبيرة جدا، لم يعزني فيها إلا فلان لفقهه وبصيرته، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعوا، فأنا أبكي على ما وصل إليه حال الناس من الفساد. نسأل الله الرحمة. الآن إذا ما دخلت الصلاة وكبرت تكبيرة الإحرام، يأتي بعد تكبيرة الإحرام كما هو معلوم دعاء الافتتاح. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموطن العظيم من مواطن الصلاة كثير من أدعية الاستفتاح، جدير بالمسلم أن يعلمها وأن يحفظها جميعا وأن يأتي بها جميعا إذا ما وقف يصلي وحده. وأما إذا ما وقف يصلي إماما فإنه لا يأتي بأدعية الاستفتاح مجموعة يسردها سردا بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود وقبل القراءة، لا يأتي بها الإمام مجموعة إلا بإذن المأمومين. فإن رضوا بذلك فعل، وإلا فإنه يجتزئ ببعض ذلك، ولكي يصيب السنة يأتي بهذا مرة وهذا مرة ويخلط الطيب بالطيب كما هو شأن الصالحين. وأما الصالحون بحق فالواحد منهم إذا ما صلى لنفسه بينه وبين ربه ولم يكن إماما، فإن المستحب له أن يأتي بجميع الأدعية الثابتة في الموطن الواحد في الركوع وفي السجود وقبل السلام وبعد التشهد، وكذلك إذا ما رفع الرأس من الركوع، وكذلك في أدعية الاستفتاح. والناس لا يعلمون من ذلك إلا أقل القليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وخذ إليك ما يقال من الأدعية، أدعية الاستفتاح بعد أن ترفع يديك حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين آتيا بتكبيرة الإحرام، ثم تدخل في دعاء الاستفتاح، وهو أمر جليل جدا يدل على أن هذا الشأن من عند الله رب العالمين وليس من صنع البشر، بل هو من عند الله، وفيه من اللطائف الإلهية النبوية الجم الغفير. لماذا تبدأ الصلاة بمثل هذا الشأن وقد لا يلتفت إليه كثير من الخلق؟ نعم، إنك ستقف بين يدي الله جل وعلا. وقد قال بعض أهل المعرفة إن العبد إذا ما أراد أن يدخل الصلاة أتى بتكبيرة الإحرام ويرفع يديه مع التكبير كأنما يطرح الدنيا كلها وراء ظهره، وفي صيغة التكبير دلالة على ذلك، لأنه يقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، لأنه أتى بأفعل التفضيل أكبر ولم يأتي بالمفضل عليه، يعني أكبر من أي شيء، أكبر من كل شيء، فحذف المفضل عليه لدلالة التعميم على ذلك، فدل على التعميم وأن الله أكبر من كل شيء. أتى بهذا القول بهذه الدلالة، ثم أتى بالفعل الذي يواطئ القول، فرفع اليدين تعظيما لله رب العالمين ودلالة على طرح الدنيا خلف ظهره واستقبال وجه الله جل وعلا، لأنك إذا قمت في الصلاة فدخلت فيها كان الله بينك وبين قبلتك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأتي بدعاء الاستفتاح وانظر فيه وتأمل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين رواية، وأنا أول المسلمين رواية أخرى. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. ما ألطفها: أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم. ويقول أيضا في دعاء الاستفتاح وبعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذه أدعية تقال إذا ما دخل العبد الصلاة يستفتح بهذا اللطف لكي يقف بين يدي الكريم العلام لكي يلطف به ويمن عليه بلطائف المعارف. فإذا دخل الإنسان الصلاة بغير هذا الاستفتاح فهو كالوالد على أهل البيت بيتهم بغير صرف ولا استئذان، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح بهذه الأدعية العظيمة كما يستأذن الإنسان على باب العظيم المعظم إذا ما أراد أن يلف عليه في بيته. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي جاء بدين الحس والإحساس، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويأتينا بأمثال هذه الأمور ترقق الأحاسيس وتقرب من الله رب العالمين وترفع الحجب والأغطية عن الأعين وعن القلوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اجعلنا هداة مهتدين، اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وثقل موازيننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار، اللهم اكتب لنا في شهرنا هذا، في ليلتنا هذه، في ساعتنا هذه، البراءة من النار، اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اللهم لا صبر لنا على مس النار فأعتق رقابنا من النار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم حرم خلقنا على النار، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم أذب قسوة قلوبنا، أذب قسوة قلوبنا، اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، وجمود أعيننا، اللهم أذب قسوة قلوبنا، أذب قسوة قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، فقراء فأغننا، فقراء فأغننا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فحلمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، زدنا ولا تنقصنا، وصلنا ولا تقطعنا، وصلنا ولا تقطعنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من تحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع الكرب عن أمة خليلك، ارفع الكرب عن أمة خليلك، ارفع الكرب عن أمة خليلك، اللهم ارفع الكرب عن أمة خليلك، ارفع الكرب عن أمة خليلك، اللهم ألف بين قلوب أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وأعلي رايتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم استر عوراتنا وجميع عورات المسلمين، استر عوراتنا وجميع عورات المسلمين، استر عوراتنا وجميع عورات المسلمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احسن ختامنا، احسن ختامنا، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر، نعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر، نعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر، نعوذ بك أن نرد إلى أرض للعمر، اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع آجالنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.